زیان جبان و نجرگ لخیرا هن جمهوری تایی زیان و ناو نسنت والله و احقر بامی کنی سلفن خاصای موری گدات کلون مشارکی وقت دیان جبان مون شرک الخیر اهن اگد دلائی اسیوانا ونسنت اولله وحق ربان گین السنفن ولسن مقراد نروائی سغل کاسید اولاین اللي کمیز ولی یاسینا يخلدوم دوریا دی اسفاو سلمامن يا ربي دعياتنا غاخ يادنا ماميريا الدبين ربي غيقين ويكالا غراس الدبين غويدات نوكا نوريكانا يسوري خشينا يغيد الرئيس عمرني لكسيطة الجديد مسكين كينافوس يسيني الكونترا ضايف التشاركات وكان عردي التجاد متصورني فرقان اجي سيستي والد اردا ونزايا ويتينا يا زنيت حسود يا سكان ختلتيان ركن صورة كيدنا بيني لما كيران اردك اقرا الاحباب انك يخسكر الفرحة يفرحوا فروخي نادي فنسي ساك ويحرشي اسني ربي جيم تليفوني ورزنز القلد اي ويلي ترسن لما مرقي رباب نسولي تتنينا والله ارضو فالجمهور التسوكان لما رجم عمد نفغاي اللي سلنا يسندك ما يسند من يسلف لا حيسر سيرد نصيق نظر نوري لا تمام يسوقا وياسبا ونار التل ولا يسيلا يقرا وطبيب يحن غنى فهل هذا سيفك الفنيد او كانو رسوال ادوري تزيد كردي من قراركات قران سلفات نسغي اللي غور لهن يقول وشني شورد يكرو ما ساتلنا يقول يزمر صديت ستنوف ولازيد